الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقف بنا الحديث في التطور التاريخي لحقوق الإنسان عند الرأسمالية والاشتراكية ومدى تأثيرهم على حصول الإنسان على حقوقه وعلى حريته. وقلنا آنفا إن الدول بدأت تدخل في نظام جديد اسمه النظام الاقتصادي، وبدأت كل دولة من دول العالم تتبنى نظاما اقتصاديا معينا. هذا النظام الاقتصادي هل كان له تأثير على حصول الإنسان على حقوقه وعلى حرياته؟ ونحن كما كنا سابقا ونذكر دائما نتحدث عن تطور الإنسان وفي حصوله على الحقوق وعلى الحريات. فالنظام الاقتصادي مثلا الرأسمالي عندما طبقته دولة معينة، هل هذا النظام عندما طبق حصل فيه الإنسان على كل حقوقه وعلى كل حرياته، أم أن كان من الأفضل منه تطبيق نظام مثلا الاشتراكية؟ كل دول العالم لم تعرف في ظل وجود النظام الاقتصادي الذي نتحدث عنه وتأثيره على الحياة السياسية وعلى الحقوق والحريات، تبنت جميع دول العالم نظامين في الأنظمة الاقتصادية، النظام الرأسمالي والنظام الاقتصادي. النظام الرأسمالي حتى نعرف مدى تأثيره على الحقوق وعلى الحريات لابد لنا أن نفهم مضمونه أولا. فالنظام الرأسمالي هو نظام يقوم على تركيز الثروة في يد فئة معينة وفي يد طائفة معينة، هذا بالإضافة إلى أنه يتبنى سياسة واحدة هي تسمى مبدأ أو الباب المفتوح في الداخل والخارج، وينادون بشعار يسمونه دعه يمر دعه يعمل أو دعه يعمل دعه يمر، ومعناه ترك الناس أحرار في أعمالهم في كل أمورهم. الدولة فقط حارسة وليس لها أي دور آخر في مسألة الحقوق والحريات. هذا النظام المسمى بالنظام الرأسمالي ربما أثر كثيرا على الحقوق وعلى الحريات، ذلك لأن طبيعة هذا النظام يجعل تركيز السلطة في يد طائفة واحدة فقط هي التي تملك كل الثروات، وما دونها ليس له أي نوع من الحقوق ولا الحريات. لذلك عندما وجد النظام الرأسمالي وجدت فيه مساوئ كثيرة جدا، كان من هذه المساوئ اعتبار المصلحة الفردية هدفا في حد ذاتها، الاعتلاف بالمنافسة والاعتراف بالمنافسة كوسيلة لنتيجة الثروة مهما تضمنت هذه المنافسة من وسائل غير مشروعة، ضمان حرية العمل والتملك والاستثمار والاستغلال والاتفاق بصرف النظر عن معاني التضامن ولا التكافل الاجتماعي. لذلك نجد أن أمام كل هذه المساوئ لتبني دولة معينة كأمريكا مثلا أو الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الرأسمالي، نجدها هي الآن بدأت تسعى للتخلص من هذا النظام. على عكس النظام الرأسمالي وجد نظام آخر بالمقابل كعوض عن كل هذه المساوئ التي تعرض لها النظام الرأسمالي، سمي بالنظام الاشتراكي، وهو عكس تماما النظام الرأسمالي. فإذا كان الرأسمالي يقوم على تركيز الثروة في يد أطراف معينة وفي يد فئات معينة، فإن النظام الاشتراكي يقوم بتوزيع الثروات بين طوائف الشعب جميعا وعدم التفرقة ما بين الناس فيما بينهم في الحصول على الحقوق وعلى الحريات. لذلك ظهر النظام الاشتراكي كعوض وبديل عن النظام الرأسمالي، وبدأت كل دول العالم تسعى إلى تطبيق هذا النظام. وكان من بين هذه الدول على سبيل المثال مصر عندما كانت فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، المعاصر عندما أسس حزب الاتحاد الاشتراكي وقام بتوزيع الثروات وقام بتوزيع الأراضي وأخذها من الإقطاعيين وبدأ بتوزيعها على الفلاحين وأعطى لكل فلاح 5 أفدنة. هذا هو النظام الاشتراكي الذي يتيح المشاركة في حرية التملك أو في حق التملك لكل أفراد الشعب. وهذا النظام في الحقيقة هو النظام الذي يعطي للإنسان كل حقوقه وكل حرياته، ولذلك من قالوا بالمناداة بالنظام الاشتراكي قالوا يا ليت تكون هذه الاشتراكية هي اشتراكية عالمية وليس اشتراكية فردية. لذلك بدخول الدول في تبني مثل هذا النظام الاقتصادي بدأنا ندخل في مرحلة جديدة أخرى في مراحل حصول الإنسان على حقوقه وعلى حرياته، اسمها الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان. متى بدأ الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان وما هي الأسباب التي أدت دول العالم إلى الاعتراف الدولي بالحقوق والحريات، وما هي النتائج المترتبة على قيام الدول بالاعتراف بمسألة الحقوق والحريات؟ هذا ما سوف أتحدث عنه في المحاضرة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.